أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا معكم الآن استكمال الدرس الأول في صفات المتقين في مطلع سورة البقرة. وقفنا عند منتصف الآية الرابعة، قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقفنا عند قوله تعالى: وما أنزل من قبلك. وقلنا الكلام في هذه الآية عن صنف جديد من المؤمنين، وهم المؤمنون الذين كانوا سابقا من أهل الكتاب، كتابيين سابقين ثم صاروا صحابة، ولهذا عطف الذين على الذين المذكورة في الآية السابقة. هنا أعطاهم صفتين: الإيمان بالقرآن أنزل إليك، والإيمان بالكتب السابقة أنزل من قبلك. وفي هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل باعتبارهما لا ينفصلان. وقفنا عند قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. الآن كلامنا عنها بعون الله تعالى. عطف إيمان هؤلاء بالآخرة على إيمانهم بالكتب، على إيمانهم بالكتب. والحقيقة تجد ترابط وثيق بين الصفتين: الإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، ترابط وثيق. وقدم الإيمان بالكتب على الإيمان باليوم الآخر. وحكمة هذا التقديم أنك لن تعرف الآخرة ولا عالم الآخرة إلا من خلال الكتب. الكتب، القرآن حديث مطول عن الآخرة، فلهذا بدأ بالإيمان بالكتب ثم ذكر بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر. بالآخرة هم يوقنون، هذا شيء. الشيء الثاني أنه الكتب السابقة الآن محرفة، التوراة الآن محرفة والإنجيل الآن محرف. لما تقرأ الآن في التوراة أسفار العهد القديم لا تكاد ترى فيها كلام عن الآخرة، ما فيها. والإنجيل كذلك لما تقرأ في أسفاره لا تكاد ترى فيها كلام عن الآخرة. فهذا يدل على أن اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل، بينما عندما تفتح سورة القرآن ترى فيها حديث مفصل عن الآخرة كأنك تراها بعينيك، النار وعذابها والجنة ونعيمها ومشاهد القيامة وغير ذلك، يعني واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلهذا بدأ بالإيمان بالكتب ثم ذكر بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر. قال: وبالآخرة هم يوقنون. تعال نعرب الجملة: وبالآخرة هم يوقنون. الواو حرف عطف، وهذه جملة اسمية معطوفة على ما قبلها: الذين يؤمنون بما أنزل إليك. كأنه قال: والذين يوقنون بالآخرة، والذين يوقنون بالآخرة. بالآخرة الباء حرف جر، الآخرة اسم مجرور. شبه الجملة من الجار والمجرور متعلقة بفعل يوقنون مقدمة عليه، متعلقة بفعل يوقنون مقدمة عليه. التقدير: وهم يوقنون بالآخرة، وهم يوقنون بالآخرة. فهذه كما قلنا جملة اسمية. إذن هم ضمير هنا هم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. يوقنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون أفعال خمسة كما تعرف، والواو في محل رفع فاعل فاعل، والجملة الاسمية يوقنون في محل رفع خبر. الجملة الفعلية يوقنون فعلية آسف قلت اسمية الجملة الفعلية يوقنون في محل رفع خبر، فصار عندي هم مبتدأ يوقنون في محل رفع خبر تقديرها موقنون اسم فاعل موقنون. طبعا ضمير المنفصل هم يعود عن المؤمنين المذكورين سابقا أو المتقين، هاتها مبتدأ وخبر اسمين مرفوعين تقول المتقون موقنون بالآخرة. شوف كيف الجملة، وبالآخرة هم يوقنون، المتقون موقنون بالآخرة، فصار عندك جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. وبالآخرة هم يوقنون، الآن صوتها أعلى شوي واضح، وبالآخرة هم يوقنون. الآن تعال معنا نحلل كلمات هذه الجملة، فيها ثناء من الله تعالى على هؤلاء المتقين أنهم عندهم إيمان بالآخرة وعندهم يقين بالآخرة. الباء وبالآخرة هم يوقنون طبعا حرف جر، وهنا تدل على معنى التصديق، لما يقال فلان يوقن بكذا دل على معنى التصديق، فهذه الباء هنا تدل على الملابسة والمصاحبة، ملابسة ومصاحبة. إيش معنى ملابسة؟ أن هذا اليقين صاحبهم باستمرار فلم يتخلوا عنه، يعني لم يفارقهم، عنده هذا اليقين حالة دائمة باستمرار في كل لحظة ما فارقته أبدا. وهذا المعنى دلت عليه الباء التي هنا بمعنى المصاحبة والملابسة كما قلنا. بالآخرة هم يوقنون الآخرة، الراجح أن هذه الكلمة المؤنثة صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، قدر الموصوف تقديره وبالدال الآخرة هم يوقنون، بالدال الآخرة أو بالحياة الآخرة ماشي على الجهتين تمشي، أما ربنا سماها الدار الآخرة، الدار الآخرة. الآخرة صفة مؤنثة في الاشتقاق شنوعها، الآخرة اسم فاعل، خربطت ليه، اسم فاعل، المذكر آخر، المؤنث آخرة، لاحظ معي فعلها الماضي الثلاثي آخر، آخر يأخر، آخر يأخر بفتح يفتح، فهو آخر اسم الفاعل، زي فتح يفتح فهو فاتح، آخر يأخر فهو آخر، هذه الفعل الماضي الثلاثي. وهذا الفعل آخر يأخر يدل على معنى التأخير، والتأخير معناه التأجيل، ها تأخر إما تأجل وإما جاء بعد ذلك، تأخر في فعله، تأخر في قدومه، تأخر في عمله وهكذا، ففيه معنى التأجيل أو عدم إنجاز الشيء أو يعني تأخيره فيما بعد، فهو متأخر مؤجل يأتي بعد ذلك، هذا أساس معنى الكلمة. ولما بعضكم قال لي الآخرة هنا أفعل تفضيل بقول له تعال معي، هذه المادة في القرآن آخرة فيها اشتقاقات بس أذكرك تذكير فيها، مش راحين نوقف عندها، ما معنى وقف نتكلم عنها. القرآن تكلم على المذكر الآخر بكسر الخاء، والآخرون أيضا جمع الخاء مكسورة، وتكلم على الآخر بفتح الخاء، والآخرون الخاء مفتوحة، والآخران مثنى آخر. ما الفرق بين آخر وآخرون وآخر وآخران وآخرون؟ وكلها كلمات في القرآن. المؤنث قال آخرة، ومرة كان يقول أخرى، ومرة كان يقول أخر، وكلها كلمات قرآنية. ما الفرق بين الكلمات الستة؟ آخر، آخرون، آخر، آخرون، أخرى، آخرة، أخر، سبع كلمات، وكلها من هذا الباب الثلاثي. ثلاثي بيجي بعدين استأخر والمستأخرون والمستقدمون، هذا بعدين تجي عندك لغة أخرى، وأخر وهكذا، يعني كلام حقيقة. فمتابعة الاستعمال القرآني للكلمة في اشتقاقات مختلفة، هذه متابعة ممتعة في كتاب الله تعالى. الله هو الأول والآخر، والآخر الله هو الأول والآخر. مثلا فعدة من أيام أخرى، وأن عليه النشأة الأخرى، عشان بس تذكر الكلمات هذه. فآخران يقومان مقامهما، آخران يقومان مقامهما، وهكذا. أي نعم، تعال عبدال الآخرة هنا في القرآن مذكورة أحيانا لوحدها بدون صفة كما قال هنا، وبالآخرة هم يوقنون. أنت قدرت الصفة الموصوف محذوف بالدال الآخرة، أحيانا تأتي موصوفة، موصوفة كما في قوله تعالى مثلا وللدار الآخرة خير للذين اتقوا. إيش قال فيها؟ للدار الآخرة خير، وصفها أنها دار آخرة. وأحيانا تأتي مضافة يضيف الآخرة للدار، مرة جيبها موصوفة مرة جيبها مضافة، صح ولا لا؟ كما في قوله تعالى ولدار الآخرة خير، يا سلام. مرة يقول للدار الآخرة خير مرفوعة وصفة، ومرة يجيبها مضافة يقول ولدار الآخرة خير، والمعنى واحد. فما حكمة التغير والتعبير هذا؟ حتى تتذوق معنى علم اسمه علم الإعجاز القرآني في تعبير القرآن العجيب. تابعين معانا؟ طيب، لماذا سميت الدار الآخرة أو الآخرة بالاسم هذا؟ حكمة تسميتها بالاسم هذا؟ قال الآخرة هي التي تأتي بعد الأولى، بعد الأولى. الأولى مؤنث، الآخرة تأتي بعدها. فما هي الأولى وما هي الآخرة؟ الأولى مؤنث هي الدنيا، الأولى هي الدار الدنيا، والثانية هي الدار الآخرة، وهما حياتان لا ثالث لهما. إما تعيش في الدنيا وعندما تخلص منها تروح على الآخرة مباشرة، على الآخرة. والقبر عبارة عن محطة انتقال، برزخ، ومن يعتبر عالم الآخرة أنه عالم غيب، غيب. سميت آخر أنها تأتي بعد الدنيا، وسميت الدنيا دنيا أنها مشتقة من الدنو أو الدناءة. يلا هتحل، حل أنت، هل مشتقة من الدنو ولا من الدناءة؟ هل لأنها دنيئة يعني سافلة الدنيا دنيئة، ولا من الدنو؟ لا، ولا ثنتين ولا ثلاثة، لا ما فيش إلا واحدة، لا تغلبنيش. مين فيهم؟ الدنو، لأنه دنا يدنو دنوا قطوفها دانية، دنو بمعنى القرب. لو أراد الدناء لقال مشتقة من دنأ، وفرق بين دنا وبين دنوى اشتقاق أصل الكلمة، جذر ثلاثي. دنأ يدنى معنى دنيء، تافه. أما دنا يدنو بمعنى اقترب يقترب، فرق بين تافه وبين قريب. سمي الدنيا من الدنو وهو القرب. ما أحد يناقشك في الدنيا، كنا عايشين فيها، حتى أعتى الكافر يقول لك الدنيا موجودة احنا عايشين فيها، إنما يناقشون في الدار الآخرة، الآخرة. لك ماذا قال؟ قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان قلت عنكبوت لو كانوا يعلمون. وليش قال حيوان؟ تابع الحياة في كلمة حيوان، بأن هنا سميت لهذا أنها متأخرة بعد الحياة الدنيا. قال وبالآخرة هم يوقنون. مولانا، هل كل كلمة آخرة في القرآن، هل سؤال، هل كل كلمة آخرة في القرآن يراد بها الدار الآخرة ولا لا؟ الجواب لا. أحيان تأتي كلمة آخرة بمعنى الثانية أو المتأخرة، الثانية أو المتأخرة. وعلى هذا حديث سورة الإسراء عن إفسادي بني إسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، وكما قال في آخر السورة إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هنا الآخرة في الإسراء معناها الإفساد الثاني لبني إسرائيل، وهذا حقيقة من روائع التعبير القرآني. الآخرة تأتي بمعنى يوم القيامة الحياة الثانية، وتأتي بمعنى المرة الثانية التي نعيشها في الدنيا، نعيشها في الدنيا. فنحن الآن نعيش وعد الآخرة وما زلنا في الدنيا، هاي لطيفة. وعد الآخرة إفساد بني إسرائيل، وعد الآخرة الآن احنا عايشينه، ها، فما زلنا نعيش في الدنيا، فهذه الآخرة نازلة على الحياة الدنيا، وهي المرة الثانية في إفساد بني إسرائيل. فاللي عايز أقوله أو أوصل له أنا وياكم أنه ليست هناك الكلمة الواحدة في القرآن في جميع السماوات بمعنى واحد، قد ترد الكلمة بعدة معاني وهي كلمة واحدة. كيف تعرف ذلك؟ من خلال متابعة السياق اللي ورد في الكلمة القرآنية. تمام؟ قاعدة هذه مش دائما، وقد تكون دائما حسب السياق، حسب السياق طبعا، هذه قواعد مطردة، هذه حسب السياق، حسب السياق. الآخرة هنا يوم القيامة، الآخرة في الإسراء معناها إفساد ثاني بني إسرائيل، وسنتين آخرة فرق بين واحدة بين ثانية. عايز علم طلبوا القرآن المباشر حتى واحد يفهم فرق بين هذا وبين هذا. في في بس هذا يعني بده متابعة. طيب هذاك الجناس، لا هذاك علم ثاني، لا هاي كلمة واحدة ما تغيرتش حروفها. هذاك الجناس تغيروا بالحروف أحيانا، بالحروف نفسها، الحروف نفسها فرق. بالآخرة الآن قال هم يوقنون، عدل عن اسم الموصول إلى ضمير المنفصل، كان متوقع أن يقول والذين يوقنون في الآخرة، لأنه قال قبلها والذين يؤمنون تاب اسم الموصول، فهنا عدل عن اسم الموصول إلى الضمير المنفصل، قال وبالآخرة هم يوقنون. التقدير كما قلنا وهم يوقنون بالآخرة. حكمة هذا العدول إلى الضمير المنفصل قال لأنه صاروا معروفين باسم الموصول السابق، صار معروف الذين، الذين، فما في داعي يعيدوا مرة ثانية، عرفوا من خلال اسم الموصول، فهنا ناسب أن يذكر الضمير المنفصل ليعطيهم الصفة الأخيرة السادسة في صفات المتقين. هي كم صفة المتقين موجودة هنا؟ ست صفات: إيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق في سبيل الله، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، وهنا الإيمان باليوم الآخر. جمعت الأركان الإيمان الستة في هذه الناحية، أي نعم الصفات اللي قصده هنا الصفات العملية والنظرية، صفات المتقين في هذه الآيات. طيب هم يوقنون، يوقنون قلنا فعل مضارع، الماضي منه رباعي أيقنة، تقول أيقن يوقن فهو موقن، أيقن يوقن فهو موقن. الثلاثي منه يقن، يقن يقن المضارع، يقن يقن يقنا ويقينا. لاحظ زي ضرب يضرب، يقن ييقن، ها هكذا الثلاثي منه. فاليقين هو مصدر من الثلاثي، اليقين مصدر من الثلاثي. حقيقة المطالبة انك لما تقول في الآيات أن تميز ما بين اشتقاقات الثلاثي واشتقاقات الرباعي. يوقنون رباعي، أما يقنون ثلاثي. لاحظ معي هنا قال يوقنون، أيقن المؤمن بالآخرة. إيش مصدر أيقن؟ مش يقين، إيش مصدرها؟ إيقان، أيقن إيقانا، أكرم إكراما، أنعم إنعاما، أعجز إعجازا، أيقن إيقانا. أما يقن يقينا، ها لاحظ معي فرق ما بين المصدرين. هنا قال يوقن، ما معنى اليقين هنا؟ قال اليقين هو عبارة عن حالة أعلى من العلم، مرتبة أعلى. تعال نعيش معها شوية. اليقين مرتبة أعلى درجة من العلم وأعلى من المعرفة. عندك مراحل ثلاثة في الفهم والعلم. أول مرحلة المعرفة، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية العلم. الخطوة الثالثة اليقين، اليقين. أما المعرفة فهي أبسط الحالات وأدناها وأقلها، معرفة بيعرف يعني. والمعرفة تقوم على التحصيل، درس قرأ فصار يعرف، كان جاهلا فلما عرف صار عنده معرفة، فهي عبارة عن ثقافة، ثقافة واحد قرأ كتاب واستفاد منه فليعرف بعض المسائل الموجودة فيه. وهذه أدنى درجات التحصيل العلمي أقلها. المرتبة الثانية العلم، والعلم هو رسوخ المعرفة اللي حصلها لتكون ثابتة مستقرة في ذهنه. صار علم، صار علم، يعني هذه المعلومة اللي تحولت إلى علم عنده فرسخت عنده، تأكد منها، عاشها، تفاعل معها، فلم تبقى مجرد معرفة نظرية أو مجرد معلومة ثقافية، إنما أصبحت عبارة عن علم راسخ عند صاحبها، فيسمى الإنسان هذا صار عالما. هي مرحلة العلم. المرحلة الثالثة وهي اليقين، أعلى من العلم. اليقين هو تحويل العلم إلى طمأنينة، يطمئن إليها ويرتاح إليها. ولما عرف الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات قال لك اليقين، قال هو سكون الفهم. حتى كلمة عجيبة الراغب، رادوا الراغب دائما يرجعون يقولوا فيه كلام عجيب في المفردات. قال لك اليقين هو سكون الفهم، مش بس معرفة ولا بس علم ولا بس فهم، عبارة عن فهم مطمئن، اطمأن إلى فهمه، تفاعل معه، تأثرت فيه شخصيته. ها اليقين هذا شخصية، يعني الآن صاغها صياغة جديدة وفق ما هو عنده يقين، أيقن بذلك، فلهذا صار عنده هذا المعلومة عبارة عن حالة دائمة تقوده إلى الطمأنينة والثبات عليها والاستمرار فيها وعدم التخلي عنها وعدم مخالفتها، عدم مخالفتها. لما تكون عندك المعلومة يقينية فالعالم كله تتحداه، يعجز عن محوها من كيانك يا مولانا. العلم انت ثابت عليه، أما المعرفة ممكن فيها قولان، احتمال اه واحتمال لا. اللي عنده مجرد معرفة ممكن، واللي ما عندوش شيء شو بيطلع هذا؟ لا يقين ولا علم ولا معرفة. بتهاجم أمريكا بعقله بتغسل له مخه كله، بيطلع بعدين هذا وإنه صفر أفندي، ما عندوش شيء. لما يكون هذا واحد جاهل ويفتح فضائيات على الغرب وغيرها وبعدين يصد كلامه كله صادف قلبا فارغا فتمكن، ما عندوش شيء. هاي المأساة. وأصبحت شعوبنا في زماننا ما عندها لا يقين ولا علم ولا حتى معرفة، عندها جهل وصبوا دماغهم بالقالب الأمريكي الأوروبي وكذا إلى غير مشكلة، إلا من رحم الله طبعا. أما أنت لابد أن تحول المعرفة إلى علم، ثم تحول العلم إلى يقين، وبعدها تتحدى العالم أجمع. لن تغير ما عندك من يقين مهما غير الناس الآخرون. وهكذا مش بس يخوننا في التفسير أو في العقيدة، حتى في السياسة، حتى في الجهاد، حتى في الأعداء، حتى في الولاء، هذا كله يحتاج إلى يقين وليس مجرد علم في هذا الموضوع. أي نعم، تابعتوا معنا؟ هات الآن معنا. وبالآخرة هم يوقنون. إذن هؤلاء المتقون ليس عندهم مجرد معرفة بيوم القيامة، أي واحد، ولا مجرد علم وإيمان بيوم القيامة، هاي اثنين، إنما صار عندهم يقين بيوم القيامة، هذا المهم. وسمي هذا يقينا لأن الإيمان بالآخرة انعكس على حياتهم. لما تكون آخر عندك يقين فبيظهر عليك فيها آثار إيجابية عملية. فلان عنده يقين بالآخرة فصاغ حياته في الدنيا كلها، برمجها من جديد وهو ينظر نحو الدار الآخرة. هذا معنى اليقين بالآخرة، وهو أعلى درجات السلم العلمي والإيماني في ذلك. أشير حقيقة إلى أن القرآن لما استخدم كلمة اليقين أحيان، بس مش متابعة سريعة بدها وقت طويل، بس إشارة سريعة، أحيان كان يستخدم كلمة يقين مجردة كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين، قال بعضهم لما تصير ولي ولفتك خضرة خلاص مسامح بالتكاليف كلها، لا تصلي ولا تصوم. طبعا مش هيك معناها، إن معناها حتى يأتيك الموت. فلماذا سمي الموت يقينا لبعدها؟ كانت كلمة مجردة يقين. وأحيان كان يذكر كلمة علم اليقين، وأحيان يذكر كلمة عين اليقين، وبعدين كان يذكر كلمة حق اليقين. سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فما هو علم اليقين وما هو حق وما هو عين اليقين وما الفرق بينهما؟ واثنين مذكورات في السورة القصيرة هذه. أما حق اليقين مذكور في سورة الواقعة بعد ما وزع الناس أصناف الثلاثة، ماذا قال في آخر آية؟ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين واليقين مجرد، فما الفرق بينها؟ تحتاج إلى متابعة أخرى في كلام الله تعالى، متابعة أخرى في كلام الله تعالى. نعم، إذن هنا ماذا قال؟ وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين كامل في وقوع الدار الآخرة وأنها لا شك آتية، فيحسب حسابا وهو في الدنيا حتى ينجو عند الله تعالى في الدار الآخرة. الآن هات أعطينا الآية الأخيرة في درسنا اليوم، نختم بها درسنا اليوم إن شاء الله، لأنه كما حكى لكم الشيخ محمد همام هاي آخر درس المرة هذه، نختم به الآية الخامسة وبعدين امتحانات، وراح يخبركم بعد شوي إن شاء الله اللي عنده برنامج بخبركم فيه لما يأتي. طيب، قال بعدها أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي الآية الخامسة، وهي خاتمة صفات المتقين. موضوع هذه الآية هي ذكر النتيجة التي وصل إليها هؤلاء المتقون، والنتيجة مذكورة بعد استعراض صفاتهم. الصفات الستة المذكورة في الآيات السابقة أوصلتهم إلى هنا النتيجة، فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية مكونة من جملتين اسميتين، في الجملة الأولى ذكر كونهم على هدى، وفي الجملة الثانية ذكر كونهم مفلحين، وعطف الثانية على الأولى بحرف العطف. بينما أولئك الأولى ليست معطوفة على ما قبلها، قال أولئك الكلمة الأولى ما فيش حرف عطف. تعال نعربها أول بعدين نشوف بعض اللفتات اللي فيها. أولئك كلها اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، على هدى على حرف جر، هدى اسم مجرور من ربهم جار ومجرور ومضاف مضاف إليه زي ما انت عارف، وشبه الجملة على هدى في محل رفع خبر، والتقدير عليكم السلام، والتقدير أولئك مهتدون، هذا خبر مرفوع، أولئك مهتدون. من أولئك؟ المتقون. حط محل أولئك شو بتقول؟ المتقون مهتدون، هذا هو خبر مرفوعا. لاحظ أولئك على هدى من ربهم المتقون مهتدون، هذا هو خبر. اللي بعدها زيها تماما، هذا هو خبر كذلك. وأولئك هم المفلحون، الواو حرف عطف، عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، اسمية على اسمية. أولئك اسم إشارة مبتدأ، هم الراجح أنها ضمير فصل ليس له محل من الإعراب. لما أقول لك لازم أنا في أقوال كثيرة مش عايز أغلبك فيها، هم الراجح أنها ضمير فصل، يسمى ضمير فصل للتوكيد ليس له محل من الإعراب. هم المفلحون خبر مرفوع، أولئك المفلحون خبر مرفوع. نعم، فصار عندي جملتين اسميتين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن تعال معنا نذكر بعض لطائفها واستنباطاتها. أولا، حكمة حرف العطف من أولئك الأولى، أولئك الأولى ما قال وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ما فيش عطف، إنما دخل مباشرة على أولئك. لماذا لم يعطفها على ما قبلها؟ قال هذه عبارة عن نتيجة، فالجملة استئنافية، العطف هنا غير مناسب، العطف غير مناسب. ليش غير مناسب؟ الآيات السابقة فيها كلام عن صفاتهم، إيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإنفاق في سبيل الله والإيمان بالكتب وإيمان بالرسل واليقين بالآخرة، صفات هم حققوها في نفوسهم، لما حققوها ناسب أن يأخذوا النتيجة، قال على هدى. لهنا العطف غير مناسب باعتبارها نتيجة استئنافية، فأسقط العطف هنا لهذا الاعتبار. إذا كان في القاعدة في تدبر القرآن، هي قاعدة بس بدها متابعة، إذا كان في كلام انفصال ما بيكون في عطف، وإذا كان في تمام اتصال بيكون في عطف. كيف صارت هذه؟ عند تمام الانفصال لا يذكر العطف، وعند تمام الاتصال يذكر العطف. بالعربي يعني إذا كان، بالإنجليزي إذا كان السياق كله متصل مع بعضه، متصل مع بعضه بيعطف، يعطف جمل على بعض البعض، يعطف صفات على بعض البعض، تمام اتصال متصلة. وإذا كان تمام انفصال دخل لموضوع جديد ما في داعي العطف. مقدمات نتيجة هنا، ما عطف على ما قبله، هذه واحدة. الثانية أولئك اسم إشارة للبعيد، ما حكمة ذلك؟ البعيد علما أن الآيات السابقة بجنبها، الآية 2 و3 و4 جنبها، ليش ما قال هؤلاء على هدى وقال أولئك؟ قال هذه اسم إشارة البعيد هنا للتكريم والتشريف، إشارة إلى بعد المنزلة، وصلوا لمرتبة عالية عالية مش أي إنسان بيوصلها، مش أي إنسان يوصلها. ولهذا اسم إشارة للبعيد، أصحاب منزلة مكرمين مشرفين عند الله سبحانه وتعالى، فصاروا في السماء في الثرى في الثريا، وغيرهم واقف على الثرى بعيد، بعد ما جاهد اتصف الصفات فناسب يشار إليه للبعيد بعد المنزلة، التكريم لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهم ما زالوا على الأرض، طبعا هم لسه عجم ما ماتوش، هم مهتدون ما زالوا على الأرض، فكيف أنت واقف على الثرى ورأسك وصل الثريا؟ كيف صارت هذه؟ آي نعم، هاي معنى أولئك. قال لك أحد الصالحين ناصحا، أنصحك بهالكلمة احفظها حطها بدماغك حتى ما تنساها، قال لك فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. كيف صارت؟ فكن رجلا رجله في الثرى، ثرى التراب، انت واقف على التراب، وهامة همته في الثريا، همته عالية وهامة همته، راس همته وين وصلت؟ وصلت السماء فوق على الثريا. أن تعيش على الثرى وهمتك في الثريا ما يوصل إلا علماء الرجال حقيقة. نحن بحاجة إلى أصحاب قرآن يكونوا على هذا المستوى، وعلماء الرجال همتك تكون في الثريا، تكون تفكر فيها، مهتم فيها، مشغول فيها. بالله عليك اللي بيهتم بنفسه بعد هالواقع هذا كله، يعني هذا بظل يعني عنده همة في الثريا؟ هذا ماشي هذا وسارح ومسطل ماله، ولا قاعد يفكر شو بيتغدى ولا شو بيتعشى، يا سلام عليك، ولا آخر الشهر فيها رواتب وعلينا عليه أقساط مكسورة مش عارف سوالي، فانساها انساها. أما واحد قاعد يفكر همته تفكيره وين؟ عالي في الثريا، كيف يتدبر القرآن وماشي قاعد بيستحضر لي آية ومفكر في معناها، هذاك بجنبه ماشي قاعد بيتخيل سندويش فلافل، وهذا قاعد بيتخيل آية قرآنية، وحياة هاي حياة وهذه حياة، وسبحان الله تعالى عجيب. كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. هنا قال أولئك، ها عايشين معانا بيننا، لكن وين كانوا؟ منزلة عالية، أولئك على هدى من ربهم. هذه واحدة حكمة. الحكمة الثانية لما قال أولئك، اربطها مع اسم الإشارة للبعيد المفرد في أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، اربطها معها ذلك الكتاب. ذلك اسم إشارة للبعيد، وهذا بعد المنزلة والتكريم والتشريف، فذلك الكتاب عايز أولئك على هدى، صح؟ لو قال هذا الكتاب بيقول هؤلاء على هدى، بجربها بجربها، أين أنتم من هذا الكتاب؟ ها؟ الكتاب عايز ناس يوصلوا له، والكل فاتحه، الكل حاطه في جيبته، الكل بكرة فيه، لكن من ما يتدبر ويفهم هذه الإيحاءات الموجودة فيه عايز مستوى، ها؟ فذلك ما ذلك أولئك على هدى من ربهم، هذا شيء. شيء آخر إضافة إلى ما قلنا على حكمة أولئك. لاحظ معي، قال العلماء إذا كان قبل اسم الإشارة مذكورة أعمال أو صفات وذكر بعد هذا اسم الإشارة يدل على أن ما بعدها ثمر لما قبلها، ما بعد أولئك ثمر لما قبل أولئك، أو بعبارة أخرى يدل على أنك لا يمكن أن تنال ما بعدها إلا بعد تحقيق والحصول على ما قبلها. واضح؟ لاحظ معي، هدى للمتقين الذين والذين والذين والذين، خلصهم الآن بيقول لك على هدى من ربهم حتى تنال على هدى، وأولئك هم المفلحون. لم تنال هذا إلا بعد ما تحقق فيك الصفات الستة السابقة، الصفات الستة السابقة، فدل على أن الطريق إلى ما بعدها هو من خلال الخوض فيما قبلها أو تحقيق ما قبلها، والحقيق هذا معنى مقصود، هذا معنى مقصود. ولذلك أنت حتى تكون من المتقين هؤلاء المفلحين أن تكون تحقق فيك الصفات المذكورة سابقا. أي نعم، أولئك على هدى من ربهم، هدى هنا نكرة، هدى التنكير مع التنوين هنا يدل على التعظيم والتفخيم. لاحظ، هدى تنكير مع التنوين يدل على التفخيم، يعني هذا هدى عظيم لهم من الله سبحانه وتعالى، هدى من ربهم، نرجع لها بعد شوي لأنه فيها كلام كثير. هدى هذه من ربهم، من حرف جر طبعا، لكن معناها إيش؟ ابتدائية، ابتدائية. إيش معنى ابتدائية؟ أن هذا الهدى الذي حصلوه ابتداؤه كان من عند الله، الله أعطاهم إياه منحة كرم منه سبحانه وتعالى، فابتداء هذا الهدى إليهم كان من عند الله سبحانه وتعالى. على هدى من ربهم، كلمة رب هنا اختيارها بالذات مقصود، ما قال الله، قال رب. هنا كلمة رب فيها معنى التربية وفيها معنى الحفظ والرعاية، لها جانبين تربية ورعاية، لأن الصفات الستة المذكورة سابقا ما بتيجي ببلاش، عايزة مجاهدة، إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله واليقين في الآخرة بدها مجاهدة باستمرار. فالصفات السابقة تنال عن طريق التربية، ومن المربي؟ إنه الله. ولهذا ما قال هدى من ربهم، ما قال كلمة الله، هذا شيء. شيء ثاني قال فيه معنى الحفظ والرعاية والعناية، أن ربهم هذا ما تخلى عنهم المتقون هؤلاء، فأسعفهم بحفظه ورعايته، وفقهم، ألهمهم. لاحظ معي، أنت لما تربي نفسك وتجاهد نفسك ترى مش بشطارتك أنت، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أنك في غنى عن الله لحظة واحدة، لو رب تخلى عنك لحظة واحدة رحت فيها، رحت فيها، وإذا ما كان في توفيق من الله تعالى العالم بيوقع فيها، كما قال الشاعر إذا لم يكن عون الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ويا مناس عباقرة وقعوا عشان الله ما أعطاهم توفيق ورعايته سبحانه وتعالى. فهنا لما قال ربهم الله من عليهم بالتوفيق والعناية والرعاية، فلهذا نجحوا بالتربية فصاروا على هدى من ربهم. لاحظ ما أي نعم، هاي كلمة ربهم. سيدي، ما المراد بالهدى هنا؟ أولئك على هدى، الهدى هنا هو عبارة عن ثبات، الثبات. مر معنا لما حكينا نحن وياكم بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا الهدى في القرآن له معنيين، معنى الإرشاد والدلالة ومعنى التوفيق والثبات. والإرشاد والدلالة مكتوب في آيات أخرى، مش الآية هذه. في الفاتحة معنى ثبات، وهنا أيضا معنى ثبات. فأولئك على هدى يعني على ثبات من الله، ثبتهم الله تعالى على الحق، وفقهم إليه، ألهمهم، ثبتهم، فكانوا ثابتين على الحق لا يتخلون عنه أبدا. طيب لا أبدا أبدا. فكر الآن معايا، نربط ما بين آيتين في هذه السورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أولئك على هدى من ربهم. امسك الهدى في الآيتين واعطيني ذهنك شوية، انتبه. هدى للمتقين على هدى من ربهم. الهدى هنا والهدى هناك يعني هدى، لكن ليس معنى واحد، حتى إعرابها مش معنى واحد. هدى للمتقين هناك هدى خبر وهدى محذوف، عربنا زمان قبل فصل بعض أسابيع، هو هدى للمتقين. هنا قال على هدى، كيف تعلب على هدى؟ مع حرف جر، بتقول مجرور، وإيش خبر؟ بتقول خبر مجرورة بحرف الجر بالكسرة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر، هيك بحكم المدن. لاحظ معي، هدى مقصورة مثل ولا حركة، لا ضم ولا فتحة ولا كسرة، مقدرة. على هدى، الفتحة الكسرة مستحيل تصل على الكسرة، ذلك هنا تقول منع من ظهورها التعذر، هناك الضم كمان منع التعذر، وهكذا. أنا مر معك في اللغة أنت المقصور هذا الحركات لا تقدر أي تقديرا باستمرار. أي نعم، على هدى هنا مجرورة، هناك هدى مرفوعة، هاي واحدة. اثنين، هناك قال هدى للمتقين، تعدد حرف اللام صح، هنا قال على هدى من ربهم، تعدد حرف إلى على هدى. حقيقة هذا الموطن عجيب، ما حكمة هناك أن يقول هدى للمتقين وأن يقول هنا على هدى من ربهم؟ هناك اللام هدى للمتقين إيش معناها؟ الاستحقاق. هنا على إيش معناها؟ الاستعلاء. تعال نشرح لك المعنى، هناك استحقاق وهنا استعلاء. هناك القرآن مبذول لهم، مقدم لهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا القرآن هدى، يعني كله هدى. لما قال للمتقين، هذا القرآن مقدم للمتقين، لاحظ معي انتبه، مقدم للمتقين. الله يقول لك انت عايز الهدى تفضل، هل هدى لك؟ هل هناك هدى معناها الإرشاد ولا الثبات؟ هدى للمتقين إرشاد ولا ثبات؟ ثبات، تضبطش إرشاد. ليش؟ قال هدى للمتقين، المتقين مش عايز إرشاد، المتقين عايز تثبيت. طب معي، عايز تثبيت مش عايز إرشاد، لما زمان ربنا أرشده وعلمه وقبل الدعوة أخلص الله تعالى وأطاع الله عز وجل، الآن هو عايز ثبات مش عايز إرشاد، عايز ثبات مش إرشاد. هناك اللام الاستحقاق، القرآن هدى للمتقين، بيقول ربنا خذ هذا القرآن هدى لك، هدى لك. المتقي قبل الهدى، أخذه، وبعدين ما سمع الآية الثالثة والرابعة فآمن بالغيب. إمتى؟ بعد ما أخذ الهدى. حط بالنص وين؟ إيمان بالغيب، إقامة الصلاة، إنفاق في سبيل الله، إيمان بالكتب السابقة، يقين بالآخرة. هذه كلها الصفات الستة المذكورة هنا، هل إمتى المسلم أخذها؟ بعد ما أخذ الهدى من الله. فاللام لام الاستحقاق مبذولة مقدمة هدية، الله بيقول لك خل هذا هدية لك، بعد ما انك انت يعني تفاعلت مع الآيات وصفات مذكورة، ايش النتيجة؟ أولئك على هدى. على هدى، على فيها معنى ايش؟ الاستعلاء. وهنا الاستعلاء في معنى التمكن، التمكن والتحكم والاحتراز والحصول عليه، حصل عليه وثبت عليه وتمكن منه وجمعه، وبعدين صار عليه المهتدي، صار على هدى. فكلمة على ذنب لما تقول لي والله فلان جالس على الكرسي، تمكن منها، متمكن منها، طبعا الكراسي اليوم هاي فيش ولا كرسي ثابت. لا لا معالي ودين حتى ولا فراش وزارة، كلها طائري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تمكن من الشيء والحصول عليه، هاي معنى على سيطرة. على إيش؟ على هدى. لما تنظر هذه الكلمة من خلال التصوير الفني، وتذكر الأستاذ سيد قطب الله يرحمه في كتاب التصوير الفني في القرآن، هات لي أهل آية أولئك على هدى من ربهم. الهدى أولا هل هو ملموس ولا غير ملموس؟ غير ملموس. الهدى معنى مجرد، مجرد فكرة، فكرة. هنا لما قال على هدى إيش عملت الآية؟ حولت، تعاون معايا لمعلوماتك، لن تفهم القرآن ولن تتذوقه حتى تفهم كتاب التصوير الفني في القرآن. لما تكيف عليه عندها بتتجلى عليه، لأن هذه الآية أصور لك إياها، هات كاميرا وصور معايا، صور معايا، هات فيلم فيديو. على هدى حولت الآية الهدى من فكرة مجردة إلى شيء مجسم، إلى كرسي. أنا شايف الآن أمامي في الكاميرا كرسي ما في عليه حد جالس. هذا الكرسي مصنوع من مادة اسمها مادة الهدى، لا حديد ولا بلاستيك ولا شيء، هدى مادة صنع منها كرسي. وبعدين أجا سيد الشيخ المتكي هذا أبو جلال لف بيضة وثوب أبيض ولحي بيضة، وشفته عاد لما قعد على الكرسي، قلت شايفين يا جماعة هذا على هدى. لاحظوا معي كيف ترى المنظر، هذا منظر عجيب. هذا معنى التصوير الفني، تحويل الفكرة إلى شيء مجسم، التجسيم هنا عبارة عن جمال في التعبير القرآني المعجز. وعلى هذا قول تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة القلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق، الخلق تحول إلى حالة دائمة النبي راكب عليها عليه الصلاة والسلام ولم تفارقه أبدا. وعلى هذا قوله تعالى في قصة موسى في سورة القصص عليه السلام لما جت له بنت الرجل الصالح فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كلها على بعلى، على هدى وعلى خلق وتمشي على استحياء. وكيف تحول الحياة إلى شارع مجفت والبنت ماشي فوقي؟ كيف يكون هذا تصوير فني في القرآن؟ وتابع وتابع، لاحظ معي هنا لما قال على هدى، هنا تمكنوا منه وتحكموا فيه وحازوه وسيطروا عليه فكانوا على هدى من ربهم. لاحظ معي العجيب إخواني الكرام، أن صفات المتقين في هذه السورة مبدوءة بهدى للمتقين، هدى مقدم، ومختومة بهدى على هدى من ربهم. إيش معنى هذا؟ أن المتقين أخذوا هذا الهدى من الله ثم تفاعلوا معه وعاشوه وطبقوه واهتدوا به، فصار عندهم حالة دائمة ثابتة فتمكنوا منه فصاروا على هدى من ربهم، وهذا دل على نجاحهم في التربية لاتصال بهذه الصفات الإيجابية العملية العظيمة. ظل بس كلمة واحدة اربط هدى للمتقين وأولئك على هدى من ربهم، ربطها مع وين؟ مع الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وهات نتيجة، ربطها مع الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. يا مصلي أنت تطلب الهدى من الله بالفاتحة، بعد بأول كلمة في البقرة قال لك بدك هدى، تفضل القرآن أمامك لا ريب فيه هدى للمتقين، عايز تهتدي تفضل خذه. فكان هدى للمتقين عبارة عن إشارة إلى استجابة الله لدعاء المؤمنين في الفاتحة، استجابة الله لدعاء المؤمنين في الفاتحة، يا رب نهدينا تفضل هذا القرآن، وبعدين لما تمشي معاه النتيجة جهدت نفسك الله أعطاك شهادة في الآية الخامسة أولئك على هدى من ربهم. فترابطت معنى الكلمات الثلاثة اهدنا صراط المستقيم، هدى للمتقين، أولئك على هدى من ربهم، وبعدين خلاص الله معك. لما توصل مرحلة على هدى خلاص بخش عليك ده انت ناجح، أخذت الهدى من الله تعالى، اتفاعلت معه، اتمكنت منه، وتتحدى أمريكا واليهود العالم كله لن يزحزحوك عن موقفك أبدا. تقول أنا مهتدي وعندي يقين ونسوي لبتك إياه، تقتله ماشي بس ما بغير اللي عندي. لماذا؟ لأنني على هدى، على هدى. لاحظ معي؟ طيب ظل معنا ولا تتنفس شيخ محمد؟ الجملة الأخيرة. نعم، وأولئك هم المفلحون. اليوم ممكن أروحكم بدري شوي يعني قبل 5 دقائق ولا 10 دقائق، نشوف كيف. الجملة الثانية وأولئك هم المفلحون. أولا حكمة العطف، عطف أولئك الثاني على أولئك الأولى، فما حكمة هذا العطف؟ قال هما مرحلتان أو حالتان أو حالتان، فناسب أن يعطف الثانية على الأولى، وناسب أن يعيد اسم الإشارة أولئك مرة ثانية، إذن هما منزلتان. فعن عرفهم لو ما فيش عطف كان يقول إيش؟ أولئك على هدى من ربهم المفلحون، ما لها طعم، ما لها طعم. طب ليش ما جاب الأولى اسم فاعل ومشان إياها؟ أولئك المهتدون المفلحون تضبط ساعتها. قال لا، بل تضبطش. فرق بين ما قال أولئك المهتدون وبين ما قال أولئك على هدى. هنا عايز يبين هنا للتمكن من الاهتداء والسيطرة، فكلمة مهتدي ما يجيب المعنى هذا، أما لما قال على جابت المعنى هذا. لاحظ معي، بعدين جاب النتيجة الثانية قال وأولئك، فهما منزلتان، منزلة الاهتداء ومنزلة الفلاح، مش منزلة واحدة. الفلاح نتيجة الاهتداء، فلهذا عطف الثاني على الأولى كانهما حالتان منفصلتان، وجاب اسم الإشارة مرة ثانية. لماذا؟ التكرير. قال لمزيد الثناء على هؤلاء، أثنى عليهم مرة ثانية، أولئك عايز يمدحهم. أنت يا محترم، أنت يا مليح، أنت يا طيب، أنت بمدح فيه. فربنا عايز يثنى عليهم، يستحقوا الثناء من الله، الله أثنى عليهم. لماذا؟ اتربوا ونجحوا في التربية فنالوا الثناء من الله سبحانه وتعالى. قال وأولئك هم المفلحون. هذا شيء. الشيء الآخر هنا لما أتى بالضمير المنفصل هم، لاحظ ما حطه في الجملة الأولى، حطه في الجملة الثانية، لماذا؟ قال لك القرآن عايز ينوع في التعبير، أولئك المفلحون ما لهاش طعم، أما أولئك هم تمام المفلحون، أولئك هم على هدى. لاحظ ما تزبطش، خذ قاعدة، كلمات القرآن لو رفعنا منه كلمة واحدة في الآية، بحثنا في كل لغة العرب كلها حتى تجيب كلمة ثانية بدالها بمعناها ووظيفتها، هذا يستحيل أن يكون، يستحيل. أولئك هم على هدى تضبطش، أولئك على هدى، أولئك المفلحون غلط، أولئك هم المفلحون، هم في الثانية مش في الأولى. لماذا في الثانية؟ لأن الفلاح عايز ضمير فصل هم، أما الهدى مش عايز. هدى للمتقين وتحط هنا كمان هم على هدى تضبطش، أما الفلاح عبارة عن إيش؟ عن نتيجة، فقال أولئك هم المفلحون. طيب تعال معي على الفلاح. المفلحون يا مولانا اسم فاعل، قلنا خبر مرفوع، الماضي منه رباعي، أفلح يفلح فهو مفلح، أفلح. الثلاثي منه فلح، فلح يفلح فهو فالح، فتح يفتح، فلح يفلح، فتحتان. مر معك حكينا برمضان أوزان الماضي مع المضارع، حكيناها سابقا. فلح يفلح فهو فالح، أفلح يفلح فهو مفلح. إيش أساس معنى فلح في اللغة؟ قال فلح معناها شقة، الفلح هو الشق، الفلح هو الشق. فلح الفلاح أرضه، شقها وحرثها بالمحراث، كان زمان فلاحين يحرثوا، الآن سلامة جمع حميل كبطل حدا يحرث. الفلح الشق، أي نعم. خذ القاعدة الآن، أعطيتك سابقا جزء الأسبوع الماضي على نفقة، وقلت لك على ينفقون نفقة ينفق، كل فعل الأسبوع قبل الماضي، قبل الماضي كل فعل ماضي ثلاثي أول نون وثاني فاء دل على الخروج، الخروج. الآن خذ قاعدة جديدة، جديدة، كل فعل ماضي ثلاثي أوله فاء وثانيه لام يدل على الشق والفلق. كل فعل ماضي ثلاثي أول فاء وثاني لام، هات معلوماتك أي فعل دقية دل على كله، ما تقوليش كله فيه معنى الشق. فلح الأرض شقها، فلق الحبة فلقتين شقها شقين، فلق الإنسان من رجليه فلختين شقه قطعه، فلج الخصم بمعنى أبطل حجته شقل مخه، كل فلغ رأسه، فلغ رأسه. قاعدة لا تجدها أي كلمة وتعارضها، قاعدة مطلدة أبدا، معناها الشق. في عندي حوالي 50 فعل كلها في معنى الشق، كلها بالمعنى هذا، لاحظ معي، هي قاعدة مطلدة لتعرف معنى عظمة اللغة العربية العجيبة، اللغة القرآن المعجز كلام الله سبحانه وتعالى. طيب أفلح يفلح فهو مفلح، المتعدمين أفلح ولا فلح؟ لا لا إله إلا الله. فلح الفلاح أرضه حرثها، أفلح المؤمن في ما فيش مفعول في حياته. العجيب الثلاثي متعدم الرباعي لازم كمان، هي لطيفة لطيفة. فهذه الهمزة لا تسمى همزة تعدية، لأن الثلاثي متعدي والرباعي صار لازم، صح ولا لا؟ فهي معاني عجيبة لحد ما يستشعرها يتذكرها. لما تقول همزة التعدية بتخلي الثلاثي متعدي، لما يكون رباعي مثلا كرم الرجل أكرم الرجل الضيفة، هذيك تعدية. أما هنا لا، ما فيش تعدية. قال هذه الهمزة لا تسمى همزة تعدية، وإنما هذه تسمى همزة التحويل، تحويل، حولتها من حالة إلى حالة، تحويل مش تعدية. فكان قد فلح، هو فلح. إيش فلح؟ مش أرضه. إيش اللي فلحها؟ إيش هي؟ حياته. فلح حياته. فلما فلح حياته في النتيجة إيش صار؟ تحويل، تحول لوين؟ إلى أفلح في عمله وفي حياته. لا إله إلا الله، لاحظ معي، هي معنى المفلحون. أفلح الرجل في حياته، إمتى بيفلح؟ بعد ما يفلحها. حتى تتصور وتتخيل معنى المفلح، اتذكر لي الفلاح اللي بيحرث في أرضه قاعد. الفلاح يفلح أرضه ويحرثها، والمفلح يفلح حياته. وحياتك زي الأرض، كيف حياتك؟ هذه الصفات الستة المذكورة سابقا، صفات المتقين. إيش معنى؟ أنت فلحت حياتك كأنك فلاح تبذل القمح في الأرض وتحرثها، وبعدين قمح بصير سنابل، وبعدين بصير حب بتحصده بتاكله قمح، بعدين طحين. وحياتك هكذا، من فلح حياته فاستغلها في الطاعات فإنه سوف يأخذ النتيجة أن يكون معه شهادة من الله، وأولئك هم المفلحون. اربط ما بين فلح حياته، يعني جاهد نفسه استغلها في الطاعات وأخذ الشهادة، فكان من المفلحين من الله، من عند الله سبحانه وتعالى. إخوانا الكرام، هذا معنى إيش هو؟ هذا في إشارة إلى حقيقة، إن هذه الدنيا عبارة عن مزرعة لك أنت تفلحها، عمرك مزرعة لك أنت تفلحه، وكل ما نفسك تقول لك تكاسل قل لها أنا واحد فلاح مش فاضي لك، عايز أحرث أرضي وفلحها، عايز أفلح حياتي، يملأها بالطاعات. طلع يا إخواننا، الكسلان راح يموت والنشيط راح يموت وما في حدا مخلد، واليوم 24 ساعة عند الكسلان، 24 ساعة وعند النشيط 24 ساعة. هذا مضيع في النوم ومتابعة الفضائيات الهاملة، وهذا مضيع في الدعوة والنشاط والهمة العالية، وكله ماشي، لكن هذا أرض مور وهذا أرض مفلوحة وما شاء الله عنها. افلح حياتك حتى تكون من المفلحين في النهاية، لما قال أولئك هم المفلحون، المفلحون. طيب، شيء آخر، إيش المعنى أضافة الكلمة الجملة الثانية على الجملة الأولى؟ لاحظ معي، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الجملة الثانية أضافت معنى جديد على الجملة الأولى. كيف؟ الهدى اللي تمكنوا منه أين أخذوه؟ أخذوه لما كانوا في الحياة الدنيا. والفلاح أين دخلوا الشهادة هذه؟ لما راهوا على الدار الآخرة. تمام، فصار عندي جملتين، الجملة الأولى على الدنيا على هدى من ربهم، جهاد. الجملة الثانية وين؟ في الآخرة، أولئك هم المفلحون. عندها لما يخرج كتابه بيمينه تفضل على الجنة إن شاء الله، كلكم تسمعوا الكلمة هذه يوم القيامة إن شاء الله وتخشوا منعمين هناك. عندها بيقول إيش؟ ها مقرأوا كتابية فرحان وما شاء الله عنه، شربنا قال لهم، قال كل شربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا فالح، يا فلاح، يا مفلح، يا من فلحت حياتك في الدنيا، الآن فضل هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هناك حيث النعيم عند الله سبحانه وتعالى. فهما جملتان، الأولى على الحياة الدنيا والثانية على الحياة الآخرة. الأولى نتيجة التكليف، مش هيك؟ تفضل. التكليف وهي الصفات السابقة، فكان مهتدي. والثاني عبارة عن جزاء في الآخرة من الله سبحانه وتعالى في آية واحدة، خلصتنا الدنيا والآخرة في جملتين متتابعتين، معطوفة الثانية على الأولى، وهذا من صور الإعجاز الرائع في كلام الله تعالى. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أشير لك حقيقة إلى آخر ما أقول هنا، إلى حكمة التعبير بالجمع أولئك وأولئك هم المفلحون. هذا يؤكد ما لاحظناه سابقا من سمة بارزة في قرآننا وإسلامنا، إن الجماعية أو روح الجماعية معلم بارز من معالم هذا القرآن. من عند اهدنا والمتقين اطلع فيها كلها تعابير جماعية، يؤمنون ينفقون يوقنون كلها بالجماعة بالجماعة. إذا هذه الآيات في صفات المتقين كأنها تقول لنا لن تجد من يعينك على اتصاف الصفات هذه إلا إذا كنت مع إخوانك، مع إخوانك كل واحد بينهض بالثاني بذو الثاني بالسعي على كسل الثاني، وهكذا تتجمع الجهود فيكونون مهتدين ويكونون مفلحين في الجماعية معلم بارز في دين الله تعالى. ولمعلوماتك عمر ما واحد قعد في البيت ولا قاعدة وسكر حاله بواب الشبابيك وصار عنده ورد طريقة أوراد الجماعة الصوفيين، وبعدين بعد شهر شهرين قال لك أنا خلاص تربيت وصلت ما شاء الله عني، هاي التربية فاشلة غير ناجحة، التربية فقط عن طريق إيش؟ الحركة مع الناس، تعاون مع الناس، تنسيق الجهود، تواصي بالحق، تواصي بالصبر مع إخوانه الآخرين، فيكون فيها نجاح في التربية الجماعية في دين الله سبحانه وتعالى. هذه إخواننا الكرام وقفات مع الآيات الأخيرة من هذه الآيات في صفات المتقين، نقف عندها في هذه المرحلة من الدورة المفتوحة، وإن شاء الله نستأنف في وقت آخر حتى ما يأمرنا فضيلة شيخنا محمد همام إمتى يقول لنا احنا جاهزين. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.